سنة في الرجال حق لا لا ما في غايم لو يومين ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام علي الحسين مسلم بن حجاج المسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا متصل من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب اللقطة الباب الثاني منه. قال حدثني أبو الطاهر قال باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج يعني بالتعيين اللقطة. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح التقاطها وتقدم التفصيل في ذلك ربما يكون واجبا وربما يكون مستحبا وربما يكون مفروعا على التفصيل الشرعي وصلنا تفصيلا. ثم الحاج بالخصوص وهو أن من وفد إلى الحرم هذا حقه أشد وأصعب ولذلك لقطة الحاج يعني شديد شأنها إلا لمنشد لأن صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد فإذا كان منشدا فليلتقطها وهذا ربما يصعب عليه فإذا لا يورط نفسه بهذا يترك لقطة الحاج لا يلتقطها إلا إذا وثق من نفسه أنه يعرفها أو يعني يبلغها يوصلها إلى المسؤولين فهذا له وجه أيضا لأن من فقد شيئا ربما يراجع مكاتبهم فيجد ضالته ولذلك ينبغي التنبه لمثل هذا. ليس الحرم كغير الحرم فغير الحرم لقطته على يعني ثلاثة أقسام إما أن يكون دراهم ودنانا وثياب وما إلى ذلك وإما أن يكون شاة غنم إلى آخره أو إما أن يكون عبيلا يتمنعه ويتمتع بذاته فهذا لا يلتقط والوسط أنت بالخيار شئت التقطها شئت لا والأول التقطها ثم أعرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء صاحبها فأدها إليه وأما قطة الحرم دائما إنشاء في الخطأ ما في التمتع لكن كما بحث بعضهم كابن حزم رحمه الله تعالى في آخر الوطأ إذا التقط لقطة الحرم على نية الإيصال الإنشاد أنشد إلى أكثر من سنة من سنة أو أكثر من ذلك وخشي أن يتلف ذلك المال، فعند ذلك يحل أن يأكله أو يتصرف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جملة المئياء قال وإضاعة فريها لكم إلى وقال وكذب السؤال إضاعة المال، لأن لا يكون كذلك. وإلا فالأصل الأصيل لقطة الحرم لا يلتقطها إلا من أراد إنشائها دائما. قال وأن من أوى ضالة بوضاء، أن من أوى ضالة بهيمة ضالة فالبقر والشاة وما إلى ذلك أواها إلى بيته هو نفسه ضال إلا ما لم يعرفها، فإذا عرفها سلم من الضلال، وإلا فهو ضال إلى أواها ليضمها إلى نفسه فلا ضال، والضلال هذا خلاف الهدى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أبو الطاهر المصري ويونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري أيضا قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاهم الطبقة التاسعة قال أخبرني عمرو بن حارث بن يعقوب الأنصاري المصري من الطبقة السابعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج، بكير بن عبد الله بن الأشج أبونا جاء وفي كثير من الأسانيد يقول بكير بن الأشج ينسب إلى جده وهو ثقة مدني ثقة ونزل مصر أيضا. قال عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن يحيى ابن هذا يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي زلفعة اللخمي أبو محمد وقال أبو بكر المدني ثقة من الثالثة عن قال عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ابن أخي طلحة بن عبد الله طلحة بن عبيد الله أحد العشرة هذا ابن أخيه صحابي قتل مع ابن الزبير بواقعة مكة. قال ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، عن لقطة الحاج نهى، يعني إذا ما ضاع من الحجاج لا يمكنه أن يلتقطه مسلم، لا ينبغي له ذلك. لكن جمعا بين الحديث الأخرى الذي قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، فمعناه إذا كان من نيته أن ينشدها أن يرسلها إلى صاحبها له أن يلتقطها، لكن إنشاد على الاستمرار إنشاد فقط ليس لقطة أخرى. وهذا الحديث قال وهذا الحديث متفق عليه أو من أفراد مصنف، أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن عن بكر بن سوادة عن أبي سالم عن بكر بن سوادة بكر ابن سوادة بن تمامة الجزاني أبو تمامة المصري ثقة فقير من الطبقة الخامسة قال عن أبي سالم بن الجشاد أبو سالم هذا مشهور بكنيته واسمه سفيان بن هاني بن جبر، سفيان بن هاني بن جبر هذا تابعي مخضرا يعني شهيد فتح مصر. وهذا قال ماذا؟ عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه الصحابي المشهور قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة، من آوى بهيمة ضالة ضلة عن صاحبها فهو ضال، نفسه ضال هذا ما لم يعرفها، لكن هذا الضلال متى يستمر؟ ما لم يعرفها، إذا عرفها خرج من الضلال فله ذلك، لأنه حفظ لصاحبها بعد الحفظ لصاحبها فيجوز ذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إلى حدثنا يحيى بن يحيى وقبله عنوان مشهورة باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها. وهذا أيضا مما يتساهل بعض الناس خاصة التجارية، ما يبالون بأموال الناس إذا مروا بأغنام، إذا مروا بإبل أو بقر يشربون ألبانها دون استئذان، فجاء الشرع فحرم ذلك، ما يجوز ذلك. وأما ما ورد من ذلك فإنه فلنالي ثلاث مرات إلا فليشرب، هذا محمول على حالة الضرورة. إذا اضطررت وجوعت ولم تجد ما تأكله من جيبك فمررت على يعني جمال أو على بقر فنادي ثلاث مرات، فإذا لم تجد راعيه فلك أن تأخذ ما تسد به رمقك، فهذا محمول على حالة الضرورة. وأما بعد ذلك فإن المواشي هذه محترمة لا يجوز لأحد أن يحتربها، هذا هو مراد الترجمة، باب تحريم حل ماشية بغير إذن مالكها. فإن أذن أو كان عرفهم معروفا بهذا يعني لا الله يقول من ذلك فهذا جائز. ورسالة المتصفة على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري ريحانة النيسابو قال قرأت على مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحربن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. لا يجوز لأحد من المسلمين أن يحترب يعني ناقة أو شاة أو بقرة بغيره إلا بإذنه، هذا حرام، لأن كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيحب أحدكم، ثم شبهنا صلى الله عليه وسلم التوضيح، هذا من باب التوضيح، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، المشروبة هي غرفة عادية عادة لا تجعل إلا لما يعتني به الشخص من أشيائه التي لا يريد أن يطلع عليها أحد، مثل فلوس مثل الدراهم ومثل غير ذلك من الأشياء التي يخفيها، هذه تسمى مشروبة غرفة عادية. هذا عليك قدر أنك أوتيت مشروبتك التي تستأثر بنفسك بها ولا تحب أن يراها أحد، وخرق ذلك عن تلك المشروبة وأخذ مالك عن تحب هذا، وقال أن تشبيه تشبيه بليغ، أن تتع مشروبته فتكسر خزانته، خزانة بكسر خاء وخزانة، بعض الناس يفتحه. لذلك من اللطائف البلاغية يقول لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة، هذا كلام بليغ، هذا لا تفتح الخزانة، لأنك إذا فتحت خزانتك اللصوص يدخلون ويسرقونه معناه أن هو، لكن توريها من ماذا؟ لا تقول خزانة، وإنما الضبط الصحيح خزانة، ولا تكسر القصعة، لا تقول قصعة لأنه استعار قصعة، إنما ولا لأنك إذا كسرت قصعتك انكب ما فيها وضع من الشراب والطعام، هذا هو ظاهر، لكن المراد الضبط الصحيح القصعة والخزانة. بالكسر وهذاك بالفتح. الخزانة خزانته يعني مشروبته كان خزينة بفلوس الدراهم والدنانير وما إلى ذلك. قال فينتقل طعامه فينتفل فينتقل طعامه فيأخذ طعامه الذي أخفاه هناك، هل تحبون هذا؟ هذا تحبون؟ قالوا ما أحب هذا، يعني أي أحد يحب ذلك أن تسرق خزانته؟ لا، إنما تخزن لهم ضروع مواشهم، هؤلاء الناس الذين يعني سرحوا مواشيهم في البادية لترعى وتشرب وتسقي وتأكل، هؤلاء تعتبر كالمشروبة، فاللبن الذي في ضرعها مثل المشروبة، وأنت إذا شربت لبنها في ضرعها فقد كسرت خزانة أخيك وشربت ما فيه. فعلى مواشيهم أطعمتهم، يعني إنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعمتهم طعامهم، فلا يحربن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، هذا كرره بالتأكيد. قال وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائد بيان تحريم حل مواشي الناس بغير إذنهم، ومنها ضرب الأمثال للتقريب الأفهام وتمثيل ما في ما قد يخفى بما هو أوضح منه واستعمال القياس من النظائر، ومنها ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدا وتقريرا، النبي صلى الله عليه وسلم كرره يعني مرة ثانية تأكيدا للمسألة. وهذا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم بحكم حل الماشية بغير إذن مالكها. ثم المسألة الحديث الذي قرأناه وهكذا نصه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء لا زالوا يختلفون ولا يزالون مختلفين. قال قال الحديث بن عبد البر رحمه الله تعالى في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، كانوا يتساهلون فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو بإذن عام. إذن العام معناه جرت العادة أن من مر على الماشية يحتلب، يعني بعض الناس أو بعض الزمن أو بعض المكان عادته تختلف، إذا كان يستعمل ونقل الريادة لا بس بيها. يعني إذن الخاص معناه شرب من كل بني ناقته، إذن العام معناه أنه جرت العادة بذلك. واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وهذا أيضا لا بس به، إذا علم أن صاحبه لا يفرق وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام. وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا، بعضهم أجازه مطلقا. وفي يعني في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم. والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعة: إذا أتى أحدكم على ماشية، ماشية مواشية يعني أنعام، فإن لم يكن صاحبها فيها، إذا لم يكن صاحبها راعيها فليصوت ثلاثة: يا راعي الأغنام، يا راعي الجمال، ثلاث مرات. فإن أجاب فليستأذن، إن قال لبيك أنا موجود يستأذن، فإن أذن له شرب، وإلا مجيبه ما في أحد فليحلب وليشرب. ولا يحمل إسناده صحيح من الحسن، لكن المشكلة سماع الحسن من سمورة متكلم به إلا حديث العتيقة الذي أخرجه البخاري. طيب، وثانيا أنه مدلس عنه، إذن لا يقاوم حديثنا الذي نحن فيه وهو حديث متفق عليه. ولذلك نقول أنه بغير إذن ما يجوز إلا بإذن إذن عام أو إذن خاص. قال رحمه الله تعالى: بشاري متصل حدثنا ولكن قلنا له شواهد، وفي الأخير قلت قد تبين لما سبق أن حديث الباري وإن كان أصح من أحاديث الإباحة، حديث الباري من حديث الحسن عن سمرة، إلا أنهما بمجموع إلا أنها بمجموع طرقها حديث الحسن له شواهد تصل للاحتجاج بها، فالأولى سلوك مسلك الجمع بينهما. وأظهر الجمع ماذا نقول؟ قالوا حمل الإذن على ابن السبيل ونحوه عند الحاجة، فهذا أولى الأوضوعي عند الحاجة، عند الضرورة يعني صوي ثلاث مرات مشرب حتى ترفع أو تسد رمقة. والحاصل أن حلب شماشية الناس ممنوع إلا لمن كان مسافرا أو نحوه من ذوي الحاجة، وكذلك تناول من كبار البستان. ادروا إذا جئت على بستان نهدي، فإن لم تجد إذا كنت حاجة إما كان لك حاجة يعني لك أن تأخذ، لكن لك أن تأخذه ولا تأخذ، لكن فدينا لا تأخذ بثوب المرأة ثوب ممنوع. وفي سهل المتطبع لو حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي الغولاني قال: محمد بن روح بن المهاجر المصري جميعا عن الليث بن سعد معني أهل مصر أبو الحارث الفهد الطبقة السابعة قال: حدثناه هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال: حدثنا علي بن مسلم الموصلي قال: حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله. ابن نمير يطلق على شخصين، محمد بن عبد الله بن نمير وابوه عبد الله بن نمير، فاذا كان في شيوخ مسلم وقال حدثنا ابن نمير يراد به محمد، واذا كان في شيوخ شيوخه فهو والده عبد الله. قال: حدثني ابي عبد الله بن نمير الحمدان يقول ابن التاسعه قال: كلاهما عن عبيد الله، كلاهما أي علي بن مسهر و يعني عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر العمري قال أبو عثمان قال: حدثني أبو الربيع، أبو الربيع الزهراني يعني سليمان بن داود العتيق الزهراني من نسل بغداد قال: وأبو كامل الجحدري البصري فضيل بن حسين اسمه قال: حدثنا حماد ابن هذا حماد بن زيد، حماد تقدم هناك، حماد ابن زيد بن درهم الجدري أبو إسماعيل البصري من الطبقة من كبار الطبقة الثامنة قال عن أي جميعا حماد قال: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي إسماعيل بن إبراهيم قال: جميعا عن أيوب، جميعا أي الاثنين عن أيوب حماد وابن علي عن أيوب أيوب السختياني أيوب أبي تميمة وأبو تميمة اسمه قيسان الطبقة الخامسة قال حوى حدثنا من أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة من العشرة قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن علي أمية إسماعيل بن أمية غير إسماعيل بن علي سبق لكم السنة الماضي إسماعيل بن علي وإسماعيل بن علي أمية غيره إسماعيل بن علي هذا وإن كان بصريا هذا بصري هذا بصري إسماعيل بن أمية مكي ثقة صوت من الطبقة السادسة وإسماعيل بن علي هذا من الطبقة الثامنة قال حوى حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله بن شابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام أبو بكر الصنعاني صاحب المصنف الطبقة التاسعة عن معمر بن راشد أبو عروة عن البصري نزيل اليمن قال عن أيوب السختياني وابن جريج وابن جريج عن موسى وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن موسى موسى بن عقبة عن موسى موسى هذا وابن جريج بجر بن جريج هنا في خطأ في التشكيلات وابن جريج وابن جريج عن موسى وهنا يقول الشيخ بجر بن جريج عطان على معمر فعبد الرزاق يروي عن معمر عن أيوب السختياني وعن ابن جريج عن موسى بن عقبة فما وقع في النسخ المطبوعة برفع ابن جريج غلط فتنبه الله أعلم ومع ذلك أنا أخطأت أيضا هذا وابن جريج عن موسى بن عقبة كل هؤلاء النافع كل هؤلاء الخمسة كل هؤلاء وهم الخمسة الليث بن سعد عبيد الله بن عمر أيوب السختياني إسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة كانوا خمسة كل هؤلاء عمن عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتسل بدل فينتقل بالقاف فينتسل بالساء ومعناه متقارب وإلا إلا ليس بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه في رواية مالك السابقة وهؤلاء قرينا حديثهم يعني كل خمسة إلا الخامس قال رحمه الله تعالى باب الضيافة ونحوها أيضا من المسائل المهمة التي يبحث فيها مسألة الضيافة وهو أن تضيف أي تخدم بتطعيم وتسقية من حل بمنزلك ببيتك بمكانك أن يسمى ضيافة قال باب الضيافة ونحوها قال رحمه الله تعالى بالسر المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي الوغلاني قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المغوري سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد اسمه كيسان عن أبي شريح العدوي أبو شريح العدوي الصحابي المشهور أبو شريح العدوي اسمه خويلد بن عمرو خويلد بن عمرو أو خلاف أو عبسه عمرو بن خويلد وقيل عبد الرحمن بن عمرو وكذا في خلاف اسمه مشهور بكنيته صحابي جليل قال أنه قال سمعت ذناية وأبصرت عيناي سمعت ذناية وأبصرت عيناي هذا في فائدة وهو تنبيه طالب العلم طالب العلم على العناية في سماع الحديث وهذه صفته صفة الصحابة رضي الله عنه وقد بين مسلم في مقدمة الصحيح بما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما لما حدثه بشير بن كعب كان يحدث ولا يستمع ابن عباس قال يا ابن عباس أجبن لك أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ولا تأذن بحديثي لماذا؟ لماذا تستخف لي؟ يعني الرسول مش تستخف لي؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول فعني تركنا الحديث يعني ما نأخذ إلا ما نعرفه وهذا الذي تقوله ما أعرفه لذلك عرضت عنه ليس رغبة عن حديث الرسول وإنما رغبة عن هذا الذي لا أعرفه لأنه لا أصل له فيما بنظر ابن عباس رضي الله عنه الحاصل الشاهد من هذا أن الصحابة كيف تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث بهذا ولذلك قال أهل العلم يعني طريق وصول المعلومات إلى الذاكرة إلى الذهن طريقان، فإذا اختل أحدهما ما يكون يعني كاملا، وهما البصر والأذن. يستمع بأذنه ويوصل إلى المتكلم بعينه، فمنهما يصل المعلومات تماما. وأما إذا شغل أحدهما مثلا يسمع بأذنه ولكن عينه هناك، هذا نقص ما ينفع. وبالعكس يعني أذنه مشغول بشيء ولكن يوصل إلى الشيخ، فهذا أيضا ما ينتفع إلا ما طريق عنه. ولذلك في حديث أبي شريح لكثير من الأحاديث يقول: سمع أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي. يكون حاضر القلب وحاضر البصر وحاضر السمع، هذه طريق وصول المعلومات إلى ذهن الطالب. قال ماذا؟ قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا دفع سأل حث وحض، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شدد عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته بدل جائزته. قال: يا رسول الله، وما جائزته؟ الضيف عرفنا الضيافة، وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، الليلة الأولى ويومها، هذا يكون عناية تامة بما يستطيع، عناية تامة. ثم والضيافة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام مع الجائزة، أو ثلاثة أيام لحالها والظاهر الثالث، وهو أن اليوم الأول يكون أربعة، فاليوم الأول يعتني عناية بالغة بحيث استطاعته، ولا يكلف ما لا يستطيع إنما بالتفق تكلفاته الذي يستطيعها. واليوم الثاني والثالث والرابع هذه تكون خفيفة على العدائل ما يؤكله أولاده وكذا، فهذا يكفي. ثم بعد ذلك يكون صدقة، إن أحب أحبه وإلا أخذ بيده وقال له: تفضل وقال عرب صدقة تبطل صدقتي. قال ماذا؟ قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام. فما كان وراء ذلك بعد ثلاثة أيام فهو صدقة عليه. ثم في حديث آخر قال: فلا ينبغي للمسلم أن يؤثم أخاه، يعني لا ينبغي له أن يجلس، لأنه إذا جلس بعد ذلك يعني وصل إلى درجة الصدقة يرجع: يا فلان ألا يستحي هذا الضيف، يغتابه يعني. إذا أبطل صدقته، لذلك أحرجه، فلم صدقنا عن ذلك إحراج المسلم ما ينبغي. إلى تلك الأيام لك ذلك، وبعد ذلك لا تحرج أخاك، أخرج. قال: وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من جوانب كريم النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يتكلم بخير أو ليصمت. ولذلك قال أهل العلم معنى ذلك أن أفكر أي كلمة يريد أن يتكلم بها، يفكر هل هذه من الخير أم لا. خير تكلم بها، وإذا كانت خلاف الخير أو شككت فيها فاصرخ أو ليصمت. الصمت هذا أحسن لك. لماذا؟ لأنك يعني لا يتسبب عليك بعداوة بينك وبين من تخاطبه، وكذلك أيضا لا يتسبب إلى بينك وبين ربك بتأثيرك وتعذيبك وعقابك بسبب كلمة يعني جارحة تتكلمها لأخيك المسلم، هذا لا يجوز. ولذلك ينبغي أن يفكر الإنسان بما يتكلم به وينطق به من الكلام، هل هو خير أم لا. إن كان خيرا تكلم، وإلا يسكت. السكوت خير له، لأنه سلامة، السكوت السلامة. قال: وهذا الحديث متفق عليه، وقد مضى تخريجه وما يتعلق به من أمراض في كتاب الإيمان في أوائل الكتاب، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه برغم كذا وكذا فراجع وتستمع. وبسنن المتصل المؤلف قال: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني الكوفي، حادث ثقة من الطبقة العاشرة، أحد مشايخ الستة الذين جمعناهم بقولنا يعني اشترك أئمة الهدى يعني ذوي الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهارة الحافظين الناكبين البررة أولئك الأشج ومن المعمل نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء هو هذا، وابن العلاء وابن بشار كذا، ابن المثنى وزياد احتدى واحتدى احتدى، هؤلاء تسعة. قال حدثنا وكيع بن جراح ابو سفيان الرؤاسي من طبقته التاسعة، قال حدثنا عبد الحميد بن جابر، عبد الحميد بن جابر بن عبد الله بن الحاكم بن رافع الأنصاري المدني في الطبقة السادسة، قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي، سعيد بن كيسان المقبولي في الطبقة الثالثة، عن أبي شريح العدوي تقدم يعني خويلد بن عمرو بن العبسي أو غيره اسمه سلفي، قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، ضيافة ثلاثة أيام، وجائزة يوم وليلة، إذا هذا خلاف ثلاثة، وبعض الناس يعتبرها بعض العلماء أن الجائزة والضيافة معا، اليوم الأول ضيافة وجائزة، واليوم الثاني والثالث ضيافة بس، لكن ظاهر النص يجري يوما. قال: ولا يحل